الحمد لله الذي امتن علينا بنعمة القرآن المجيد وتكفل بحفظه من تغيير الجهول وتحريف العنيد، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد الذي أرسله بشيرا للخلق ونذيرا وسراجا في الأكوان منيرا، ووهب له من فضله خيرا كثيرا، ولم يجعل له من أرباب جنسه نظيرا، ونهى أن يدعى باسمه تعظيما له وتوقيرا، وأنزل عليه كلاما قرر صدق قوله بالتحدي بمثله تقريرا، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأ المد الإسلامي العظيم في الأرض من حقيقة أضاءت في قلب رجل واحد، ثم امتدت في قلوب جماعة صغيرة من الناس، نشأت من بعدها أمم وشعوب تغطي الكثير من بقاع الأرض اليوم، كلها تدين لذلك الرجل بالحب والولاء. وسورة الكوثر بشرى لذلك الرجل الذي أخلص حبه لربه فاتخذه ربه خليلا وأعطاه ما لم يعط عبدا قبله ولن يكون لأحد من بعده. فجاءت السورة إعلانا عاما لذلك الحب الذي أوتي به ذلك العبد المخلص خيرا كثيرا. شهد قسما معجلا منه بنفسه وشهده الخلق، ونحن نشهده الآن في أرجاء الدنيا في كل ما علمنا إياه من الحق والعدل والخير، ونحن نسمع صدى اسمه الشريف يتردد في كل مكان عبر الأجيال مقرونا باسم ربه في كل أذان وتشهد وخطبة وصلاة. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم المؤجل من رفع ذكره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم فسوف يشهده الخلق جميعا يوم يقوم الناس لرب العالمين، حين يشرفه ربه ويبعثه مقاما محمودا الذي وعده، فيرفع ذكره على رؤوس الخلائق كلهم من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يوم الشفاعة العظمى، فلا يقتصر رفع ذكره على من عاصره أو جاء بعده، بل يمتد ليشمل كل من جاء قبله أيضا. إن شرف العلم بشرف المعلوم، ولذلك كان القرآن المجيد أشرف العلوم وفهم معانيه أهم الفهوم. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحاول فيما يلي إن شاء الله تعالى استجلاء ما تضمنته سورة الكوثر من المعاني الرائقة والحقائق الفائقة، لا سيما ما فيها من دلائل إعجاز القرآن الكريم باعتبارها أقصر سورة في القرآن الكريم وقع بها التحدي، وعليه فإنها ولا بد تدخل في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله. وهذا هو سبب اختيار سورة الكوثر لاستجلاء ما فيها من مظاهر إعجاز القرآن الكريم الذي هو المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآيته العظمى. وتفسير سورة الكوثر وبيان إعجازها توطئة لما يأتي إن شاء الله تعالى ببحث شامل يتناول قضية إعجاز القرآن الكريم كاملة بإذن الله تعالى. نحاول في تفسير سورة الكوثر أن نجمع ونذكر كل ما بلغت إليه القدرة من مراجع التفسير وعلوم القرآن مستهديا بقول الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. أما بالنسبة لاسم السورة فسور القرآن لها اسم توقيفي، وهناك كثير من السور لها بجانب ذلك اسم اجتهادي. والاسم التوقيفي لأي سورة هو الاسم الذي ثبت بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعل صلى الله عليه وآله وسلم لكل سورة اسما خاصا بها، أو أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يسموها بذلك الاسم، ويضع الآيات في سورة كذا في موضع كذا منها. ثم تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم تسمية السور، إلى أن استحسن الحجاج ابن يوسف الثقفي كتابة أسماء السور في المصاحف الشريفة، وكذا الأعشار والأخماس والإعجام، فدونت في المصاحف واستمر الأمر على هذا. إذن الاسم التوقيفي للسورة هو ما ذكرت به واشتهر ولا مجال فيه للاجتهاد. الاسم الآخر الاسم الاجتهادي لأي سورة يكون من اجتهاد بعض الصحابة أو التابعين، أو من استنباط بعض العلماء لموضوع السورة الشريفة. فالاسم الاجتهادي لا مستند له في الحديث المرفوع وليس فيه نص. مثال ذلك أن حذيفة رضي الله تعالى عنه سمى سورة التوبة بالفاضحة، وسماها سورة العذاب، وسمى ابن عيينة الفاتحة الواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية. واشتهر بعض الأسماء وذاع بين أهل العلم بعض هذه الأسماء الاجتهادية غير التوقيفية، فاشتهرت سورة صاد مثلا بسورة داود لورود قصة داود عليه السلام فيها، فسورة صاد اشتهرت باسم داود وسورة داود، وهذا اجتهادي. كذلك اشتهرت سورة غافر باسم المؤمن لورود قصة مؤمن آل فرعون، وأيضا اشتهرت باسم سورة الطول بالطول كما جاء في صدرها. إذن فيما يتعلق بسورة الكوثر فاسمها التوقيفي سورة الكوثر لافتتاحها بذكر الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. هكذا دونت في المصاحف وفي كتب التفسير، وبه عنوان الترمذي لها في جامعه، ولم يعدها السيوطي رحمه الله في الإتقان مع السور التي لها أكثر من اسم، يعني من اسم توقيفي. أما هذه السورة فلها اسمان اجتهاديان. الأول سورة إنا أعطيناك الكوثر، لأنها أول آية افتتحت بها السورة، وقد عرفت هذه التسمية سورة إنا أعطيناك الكوثر من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعن عمرو بن ميمون قال: لما طعن عمر وما جناس تقدم عبد الرحمن ابن عوف. هو عمر كان يصلي بسورة النحل حين طعن وهو في الصلاة، كان يصلي بسورة النحل، فحينما طعن وما جناس تقدم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه فقرأ بأقصر سورتين في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة إنا أعطيناك الكوثر بمكة، هكذا سماها ابن عباس. وعن ابن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم مثله، وبذلك عنونها البخاري في صحيحه بأنها سورة إنا أعطيناك الكوثر. الاسم الثاني سورة النحل، قال البقاعي رحمه الله: لأنه أي النحر معروف في نحر الإبل، وذلك غاية الكرم عند العرب. فصل لربك وانحر، والعرب غاية ومنتهى الكرم أن ينحر الإنسان الإبل ليطعم به الناس، فلذلك تسمى سورة النحر. أما ترتيبها في المصحف الشريف فهي السورة الثامنة بعد المئة، عدد آياتها 3 آيات بالإجماع، وعشر كلمات، وعدد الحروف 42 حرفا. قال الألوسي رحمه الله: وآيها 3 بلا خلاف، وليس في القرآن كما أخرج البيهقي عن ابن شبرمة سورة آيها أقل من ذلك، وهذا أيضا أخرجه البيهقي في السنن بلفظ: ليس في القرآن سورة أقل من 3 آيات، بل قد صرحوا بأنها أقصر سورة في القرآن. الحقيقة أقصر سورة في القرآن ليس باعتبار عدد آياتها، لأن سورة العصر أيضا 3 آيات، لكن باعتبار عدد كلماتها فإنها 10 كلمات، وهو أقل سور القرآن الكريم عددا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا علي، حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال: قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن، يعني كم يكفي أن يقرأ الرجل في القرآن في داخل الصلاة، فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. وعن عمرو بن ميمون قال: لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، وكما ذكرنا كان يقرأ بسورة النحل، ما جناس بعضهم في بعض حتى كادت الشمس أن تطلع، فنادى مناد الصلاة، يعني انتبهوا يكاد يخرج وقت صلاة الصبح، فنادى مناد الصلاة فقدموا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه فصلى بهم، فقرأ بأقصر سورتين في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. فسورة الكوثر أقصر سور القرآن الكريم عدد كلمات وعدد حروف، وأما في عدد الآيات فسورة العصر وسورة النصر مثلها، ولكن كلماتها أكثر. سورة الكوثر من القرآن الذي نزل مجمعا ولم تفرق، هذه مما يذكر في مقدمات يعني سور القرآن، هل نزلت السورة كاملة أم أنها فرقت. فسورة الكوثر من القرآن الذي نزل مجمعا، كما دل على ذلك الحديث في صحيح مسلم، وأيضا من القرآن الذي نزل مجمعا ولم يفرق سور الفاتحة والإخلاص والمسد والبينة والنصر والمعوذتين والمرسلات والصف والأنعام، ولكن في الأنعام خلاف، لكن هناك من يرى أنها نزلت جملة واحدة ولم تفرق. أيضا سورة الكوثر كلها محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. مما يلاحظ أيضا في سورة الكوثر أنها لم يذكر فيها لفظ الجلالة الله. هل في سورة الكوثر أحكام؟ عند تفسير الآية الثانية من سورة الكوثر فصل لربك وانحر، تعرض المفسرون عامة والمصنفون في أحكام القرآن خاصة كالجصاص وابن العربي والقرطبي إلى استنباط الأحكام التالية. أولا في قوله تعالى فصلي، اختلفوا في تعيين ما هي الصلاة المأمور بها هنا، فمن قائل هي الخمس المفروضات، ومن قائل جنس الصلاة نوافل أو فرائض، ومن قائل صلاة العيد يوم النحر طبعا بغير مكة، أو صلاة الصبح بجمع في مزدلفة، أو صلاة الضحى. طبعا هناك ارتباط بين فصلي لربك وانحر، فمن قال فصلي لربك صلاة العيد عيد الأضحى فيفسر وانحر بإيه؟ بالأضحية. من فسر الصلاة بصلاة الفجر يوم النحر في مزدلفة فسر النحر بإيه؟ بنحر البدن والهدايا يوم النحر بمنى. وبعضهم قال إن المراد بقوله تعالى وانحر أنه لما حصر في الحديبية أمر بأن يصلي وينحر البدن وينصرف. هناك قول آخر في أن قوله تعالى وانحر متعلق بهيئة من هيئات الصلاة، وخاصة ما يتعلق بأوضاع اليدين داخل الصلاة، فقال بعضهم مثلا وانحر أي ضع يديك على نحرك إذا صليت، وهذا إن شاء الله نناقشه فيما بعد بالتفصيل. نأتي إلى سؤال مهم جدا، هل هذه السورة مكية أو مدنية؟ يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى تعارضت الأقوال والآثار في أنها مكية أو مدنية تعارضا شديدا، فهي مكية عند الجمهور، هذا هو المشهور أنها مكية، واقتصر عليه أكثر المفسرين، ونقل الخفاجي عن كتاب النشر قال أجمع من نعرفه على أنها مكية. طبعا هذا الكلام فيه نظر، لا يصل أبدا لأن يقال إن هناك إجماعا على كونها مكية، فكيف يقول إجماع مع وجود اختلاف واضح جدا، بل الراجح أنها مدنية كما سيأتي إن شاء الله. وطبعا هذا الاختلاف هل هي مكية أو مدنية راجع إلى سبب نزول هذه السورة الكريمة. أما القول الأول إنها سورة مكية فقد قال الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى مكية في المشهور وهو قول الجمهور، وقال به ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم وعكرمة والحسن البصري ومقاتل بن سليمان. وعلى القول بأنها مكية عدوها الخامسة عشرة في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة العاديات ونزلت بعدها سورة التكاثر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت بعد سورة العاديات، وعن محمد ابن مسلم الزهري قال نزلت بعد العصر، يعني بعد سورة العصر. أما ما يشهد للقول بمكيتها فما روي في سبب نزولها مما يدل على أنها نزلت في رجل بعينه من قريش من أهل مكة، إن شانئك هو الأبتر، هو رجل معين من أهل مكة، وأنه هو المراد بقوله تعالى هو الأبتر، لأنه عير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بموت ولده، فإن ابنه القاسم توفي بمكة ثم توفي ابنه عبد الله أيضا في العهد المكي. أما القول الثاني فإنها مدنية، قال به الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة، ويشهد له ما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وانتبهوا حينما نذكر حديث أنس بن مالك، استحضروا نص الحديث. قال رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. طبعا راوي الحديث هنا هو أنس ابن مالك، يقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا. أنس ابن مالك أسلم في صدر الهجرة، في صدر الهجرة. فقوله في الحديث: إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ سورة الكوثر. فآنفا معناها أنها كلمة آنفا يعني هو أقرب وقت لوقت التكلم، يعني الآن منذ وقت، منذ ثوان قليلة. إن أعطيناك الكوثر، فكلمة آنفا تدل على أنها نزلت في المدينة، لأن الراوي وهو أنس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر الصحابة وحصل كذا وكذا، وقال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ هذه السورة. فأنس أسلم في صدر الهجرة. فإذا كان لفظ آنفا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعملا في ظاهر معناه وهو الزمن القريب، فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بيّن أن بعض رواة حديث أنس لم يذكروا في روايتهم لفظة آنفا، خلافا لرواية أبي بكر ابن أبي شيبة، لأن رواية أبي بكر ابن أبي شيبة فيها إيه؟ نزلت علي آنفا سورة. أما رواية علي بن حجر ففيها: إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. قال البيهقي: والمشهور فيما بين أهل التفسير والمغازي أن هذه السورة مكية، ولفظ حديث علي بن حجر لا يخالف قولهم، فيشبه أن يكون أولى، يعني إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فقرأ. فكذا يحتمل أن السورة إيه؟ كانت نزلت في مكة، لكن في هذا الموقف بالذات كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استدعى السورة وتلاها أنها تكون قد نزلت في مكة، فهذا قول من ذهب إلى أنها مكية. ونقل العيني عن السهيلي أنه قال: نزلت في كعب بن الأشرف، ويلزم من هذا أن تكون السورة مدنية، وفيه تأمل كما سيأتي إن شاء الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث أنس رضي الله عنه وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وهذا الذي رجحه، يعني هذا هو ترجيح الحافظ ابن كثير، لأنه صدر تفسيره بقوله: تفسير سورة الكوثر وهي مدنية، ثم قال: وقيل مكية، فصدر القول بمدنيتها وعرض في القول بمكيتها وقال: وقيل مكية. قال السيوطي رحمه الله في فصل في تحرير السور المختلف فيها، قال: سورة الكوثر، هذا كلام السيوطي، سورة الكوثر الصواب أنها مدنية، ورجحه النووي في صحيح مسلم. في الحقيقة مع أن النووي لم يتعرض في شرحه لحديث أنس لكونها مكية أو مدنية. قال الألوسي: رحمه الله تعالى، وهي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل، ونسب في البحر إلى الجمهور، مدنية في قول الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد، وفي الإتقان أنه الصواب، يعني أنها مدنية. ورجحه النووي عليه الرحمة في شرح صحيح مسلم لما أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي في سننه وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، يعني لشدة فرحته بهذه السورة، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه متبسما فقال: إنه أنزل علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. وفي أخبار النزول ما يقتضي كلا من القولين، يعني هناك أدلة لهذا القول بالمكية، وهناك أدلة للقول بأنها مدنية. ومن هنا استشكل أمرها. ذكر الخفاجي أن لبعضهم تأليفا صحح فيه أنها نزلت مرتين وحينئذ فلا إشكال. انتهى كلام الألوسي رحمه الله تعالى. طبعا قوله وذكر الخفاجي أن لبعضهم تأليفا صحح فيه أنها نزلت مرتين، طبعا الذي دفعه إلى ادعاء تكرار النزول هو الهروب من الإشكال، فر إلى القول بإيه؟ بتعدد النزول، يبقى نزلت في مكة ونزلت في المدينة. لا شك أن القول بتكرر النزول هو خلاف الأصل، وبالتالي من خالف الأصل طولب بالدليل لأنه يخالف الأصل، فلا بد أن تأتي بدليل صحيح على تكرر النزول. لذلك قال الحافظ ابن حجر: الأصل عدم تكرر النزول. فهذا فرار من الإشكال بادعاء أنها إيه؟ نزلت مرتين، نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة. وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى: ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى وانحر من أن النحر في الحج أو يوم الأضحى، بمقتضى هذا تكون السورة مدنية. وقال أيضا: والأظهر أن هذه السورة مدنية، وعلى هذا سنعتمد في تفسير آياتها. وقال الشيخ عبد الرزاق علي موسى في تعليقه على القول الوجيز للمخللاتي: لم يذكر الشارح دليلا على كونها مكية، والصواب أنها مدنية كما ذكره السيوطي في الإتقان، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه. وقال الدكتور فخر الدين قباوة حفظه الله في شرحه على الجلالين الذي سماه المفصل: والراجح أن السورة مدنية كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم. أنا حاولت أتحرى أين في صحيح مسلم فلم أجد نصا، على الأقل في شرح حديث أنس، هل موجود في موضع آخر الله أعلم، لكن لم أقف على أن النووي يعني إيه ذكر ذلك. يقول الدكتور قباوة: والراجح أن السورة مدنية كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم، وتعيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبتر كان قبل لوفاة ولديه القاسم فعبد الله في مكة. فالتعيير بالأبتر نعم يكون كان حصل في مكة وتردد على ألسنة المشركين، ثم ازداد تردده التعيير بالأبتر على ألسنة المشركين والمنافقين ويهود لوفاة ولده إبراهيم عليه السلام في المدينة، وهذا ما سنوضحه أكثر فيما يلي إن شاء الله تعالى. ماذا عن سبب نزول سورة الكوثر؟ هو بلا شك له علاقة مهمة في حسم قضية هل هي مكية أم مدنية. أما بالنسبة لسبب النزول فهو كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه، هذا معنى سبب النزول، كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. فنذكر إجمالا ما ورد في سبب نزولها. فقد ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته بالكيد والمكر وإظهار السخرية والاستهزاء ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند الله تعالى، من أمثال العاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب وأبي جهل وغيرهم، كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أبتر، يشيرون بهذا إلى موت الذكور من ولده. وقال أحدهم: دعوه فإنه سيموت بلا عقب وينتهي أمره. العقب هو الولد والنسل. وكان هذا اللون من الكيد اللئيم الصغير يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر بالأبناء صدى ووقعا، وتجد هذه الوخزة الهابطة من يهش لها من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشانئيه. ولعلها أوجعت قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم ومسته بالغم أيضا، ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم بالروح والندى، وتقرر حقيقة الخير الباقي الممتد الذي اختاره له ربه، وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه. قال الدكتور وهب الزحيلي رحمه الله تعالى في خلاصة سبب نزولها: كان سبب نزول هذه السورة هو استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم واستصغار أتباعه والشماتة بموت أولاده الذكور، ابنه القاسم بمكة وإبراهيم بالمدينة، والفرح بوقوع شدة أو محنة بالمؤمنين. فنزلت هذه السورة إعلاما بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوي منتصر، وأن أتباعه هم الغالبون، وأن موت أبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يضعف من شأنه، وأن مبغضي هم المنقطعون الذين لن يبقى لهم ذكر وسمعة، البعيدون عن كل خير. عن عكرمة قال: لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت قريش: بتر محمد منا، فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. طبعا هذا محاولة الاستيعاب يعني ما ورد في سبب نزولها، لكن هذا القول ليس بالقوي، إن الأبتر لأنه لما أوحي إليه قريش اعتبرته قد انقطع هذه الرسالة الجديدة عن قومه فصار مقطوعا منهم، فلكن نحكيها لأنها مما ورد يعني في التفسير. يقول عكرمة: لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قريش: بُتر محمد منا، فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. وبعد الإجمال فيما يتعلق بسبب النزول نفصل القول في أسباب النزول. أما القول الأول فهو أنها نزلت في رجل بعينه من أهل مكة، ثم اختلف من هو، لكنها نزلت في رجل بعينه. فيما يتعلق بتعيين الشخص المبهم، بيّن الزرقاني رحمه الله تعالى أن من فوائد العلم بأسباب النزول تعيين المبهم، إذ قال: معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغيره فيتهم البريء ويبرأ المريب. فهذه فائدة الاجتهاد في تعيين المبهم في القرآن الكريم، وهذه أحد علوم القرآن الكريم، تعيين ما أبهم فيه، وعلم مستقل فيه مصنفات يعني موجودة. فإذا هذا هو القول الأول: نزلت في رجل بعينه من أهل مكة. قيل هو العاص ابن وائل السهمي، أو تقال العاصي ابن وائل، فحذف الياء جائز على لغة بعض العرب، أحيانا نقول العاص وأحيانا العاصي. وقيل أبو لهب، وقيل أبو جهل، وقيل عقبة ابن أبي معيط. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل باب المروة وخرج من باب الصفا، فاستقبله العاصي ابن وائل السهمي، فرجع العاصي إلى قريش فقالت له قريش: من استقبلك يا أبا عمرو آنفا؟ من هذا الذي كنت قد استقبلته وأنت خارج من باب الصفا؟ قال: ذلك الأبتر يريد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما برح النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر. وعنه من طريق ميمون بن مهران قال: ولدت خديجة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله، ثم أبطأ عليه الولد من بعده، فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلم رجلا والعاصي ابن وائل ينظر إليه، إذ قال له رجل: من هذا؟ قال: هذا الأبتر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت قريش إذا ولد للرجل ولد وأبطأ عليه الولد من بعده قالوا: هذا الأبتر. فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر الذي بتر من كل خير. وعن يزيد بن رومان من طريق محمد بن إسحاق قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوه، فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو هلك انقطع ذكره فاسترحتم منه. فأنزل الله تعالى في ذلك: إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. وعن قتادة في قوله: إن شانئك، قال: هو العاصي ابن وائل، بلغنا أنه قال: أنا شانئ محمد، وهو أبتر ليس له عقب، قال الله: إن شانئك هو الأبتر، والأبتر هو الحقير الذليل. وفي الحقيقة تفسير الأبتر بأنه الحقير الذليل كما قال الألوسي وليس بذاك، هذا قول يعني غير معتمد في تفسير معنى الأبتر وليس بذاك كما يفصح عنه سبب النزول. الأبتر يعني الذي قطع من الولد. وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: بتر محمد الليلة، فأنزل الله في ذلك: إن شانئك هو الأبتر. وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: بتر محمد، فأنزل الله سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت في أبي جهل. وقد روي أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد، فأنزل الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. هذا كما يقول الألوسي لا يكاد يصح، هنا تضعيف بالتاريخ، هذا لا يكاد يصح. لماذا؟ لأن هلاك اللعين أبي جهل على التحقيق قبل وفاة إبراهيم عليه السلام. إذن هذا هو القول الأول المشهور المعروف. أما القول الثاني في سبب النزول فعن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية رضي الله عنه، فقال، يعني موجها كلامه إلى الحسن: سودت وجوه المؤمنين، يعني لأنك إيه بايعت معاوية أو تنازلت عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، أو قال له: يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك. كيف بني أمية يعني يلون هذا الموقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. وهذا أخرجه الترمذي وقال غريب. وبين ابن كثير اضطراب سنده ثم قال ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث منكر. وقال الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد مضطرب ومتنه منكر. وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر. صرح بذلك ابن كثير وذكره عن شيخه المزي. وأقول هو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه، وهو من وضع أهل النحل المخالفة للجماعة، فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه وفطنته. وأية ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه. ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع، لأن المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة السفاح الذي هو أول خلفاء العباسيين 1092 شهرا أو أكثر، بشهر أو شهرين، يعني 1092 شهرا. فما نسب إلى القاسم الحداني من قوله فعددناها فوجدناها 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص كذب لا محالة. والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر. ده ثاني سبب يعني يروى في أسباب نزول هذه السورة الكريمة. حاولوا تسخير هذه السورة لإيه؟ للطعن في بني أمية. أما القول الثالث فما أخرجه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. قول أنس رضي الله تعالى عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، استدل بعضهم بهذا على أن سورة الكوثر من وحي الرؤيا اللي هي الوحي المنامي. والصواب عند المحققين أنه لم ينزل شيء من القرآن إلا في اليقظة بواسطة جبريل عليه السلام، فلا يوجد في القرآن وحي منامي، كل القرآن كان وحيا باليقظة. ونقل السيوطي عن الإمام الرافعي قوله في أماليه فهم فهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاء، لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة، وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة على أساس الرواية التي ليس فيها آنفا، فهي كانت أصلا نزلت في اليقظة ثم خطرت له في المنام. أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها لهم. ثم قال وورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه، وقد يحمل ذلك ليس عملية الإغماء بالمعنى الدقيق، وإنما هي الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي ويقال له برحاء الوحي، الشدة كما تقول برحاء الحمى أي شدتها. وقوله أنزل علي آنفا يدفع كونها نزلت قبل ذلك، بل نقول نزلت تلك الحالة وليس الإغفاء إغفاءة النوم، بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي. فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا حالة الشدة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي. في الحديث قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم. يختلج يعني ينتزع ويقتطع ويسلب من عندي، فأقول رب إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. وهذا أخرجه مسلم وغيره. وأخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه، فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا أخرجه الإمام أحمد. وقال محقق المسند إسناده صحيح على شرط مسلم. أما القول الرابع في سبب النزول فما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة، هذا من قيادات اليهود في المدينة، فيبدو أن كان في تواصل بينهم في المدينة وبين كفار قريش. ففي إحدى المرات ذهب كعب بن الأشرف إلى مكة، لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا نحن أهل السقاية والسدانة. السدانة يعني إيه؟ خدمة الكعبة المشرفة وتولي أمرها وفتح بابها وإغلاقه، وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ فقال أنتم خير منه. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والطبري وأسنده ابن كثير إلى البزار وقال وهو إسناد صحيح، وصححه السيوطي في لباب النقول. وقال الشيخ شعيب رحمه الله إسناده صحيح على شرط الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه؟ صنيبير تصغير الصنبور. قال في النهاية يعني أنه أبتر لا عقب له. وأصل الصنبور سعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض، وقيل هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها، أرادوا أنه يسهل إيه؟ بتره وقطعه، إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب أثر الصنبور لأنه لا عقب له. قالوا فنحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ فقال أنتم خير منه. إذن هنا سبب واحد لكن نزل فيه إيه؟ موضعان. الموضع الأول سورة الكوثر إن شانئك هو الأبتر، ونزل أيضا في سورة النساء في سبب واحد واضح. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن ما ورد في هذا الحديث يذكر في علم أسباب النزول كمثال لما تعدد فيه النازل والسبب واحد، وذلك حين تكون الآيات النازلة بسبب واحد متعددة المواضع، فبعضها في سورة وبعضها في سورة أخرى، مع أن السبب الذي أدى إلى نزولها واحد. لقد شرع اليهود في الكيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إلى المدينة واستقراره بها، وكان هذا الكيد يتم تارة فيما بينهم وتارة بالتعاون بينهم وبين كفار قريش في مكة. ولهذا قدم كعب بن الأشرف اليهودي من المدينة إلى مكة، وجرى بينه وبين قريش الحوار المذكور في هذا الحديث، فأنزل الله سورة الكوثر بالمدينة يبشره صلى الله عليه وآله وسلم بالكوثر، ويقطع بأن من يبغضه هو الأقطع الأبتر من كل خير، وأوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم أن كعب بن الأشرف الذي زعم أن كفار قريش خير منه صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الكتاب الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت. حاول الدكتور فخر الدين قباوة حفظه الله التوفيق بين ما ورد في سبب النزول، فقال وتعيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبتر كان قبل، يعني قبل نزول السورة في المدينة لوفاة ولديه القاسم فعبد الله في مكة، ثم ازداد تردده على ألسنة المشركين والمنافقين واليهود لوفاة ولده إبراهيم عليه السلام في المدينة. فهو يجمع بين القولين بهذه الصيغة التوافقية. الراجح أن السورة مدنية نزلت في المدينة، وهذا ما يدل عليه حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهما، وكلا الحديثين صحيح بخلاف أدلة القول بمكيتها، لكن يبقى الخلاف في أيهما وقع أولا، حديث أنس أم حديث ابن عباس. أما من قالوا بأن حديث أنس رضي الله عنه وقع أولا فأيدوا قولهم بأن أنسا رضي الله عنه كان أنصاريا أسلم في صدر الهجرة، وأن قوله بين أظهرنا في المسجد يعني مسجد المدينة، وقوله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة يدل على الزمن القريب. فطبعا هذا القائلون بهذا يحتاجون إلى الجواب عن حديث ابن عباس، فأجابوا عن حديث ابن عباس بأن قوله فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر يعني أنه يصدق حكم الآية ومعناها على كعب بن الأشرف وإن لم يكن سبب نزولها. واضح؟ يعني حديث أنس قالوا إنه يدل على أنها إيه؟ نزلت في المدينة، فنحتاج للجواب عن حديث ابن عباس وأنه قال نزلت في كعب بن الأشرف. فمن قالوا بأنها نزلت في المدينة وقدموا حديث أنس أنه يعني وقع أولا، نزلت في كعب بن الأشرف يعني معناه أنه حكم الآية يصدق على إيه؟ كعب بن الأشرف وإن لم يكن سبب نزولها. وهذا أمر شائع جدا أن يقال نزلت هذه الآية في كذا، وهذا لا يكون نصا في السببية ولكنها تحتملها، يحتمل يكون فعلا سبب نزول، أو يحتمل نزلت في كذا يعني بيان ما تضمنته الآية من المعاني والأحكام وأن ذلك داخل في معنى الآية وإن لم يكن سبب نزولها. والقرائن هي التي تعين أحد الاحتمالين أو ترجحه. القول الثاني طبعا احنا نشرح كلام الذين ذهبوا الى ان ايه انها نزلت في المدينه، فيدل على نزلت في المدينه حديث انس وحديث ابن عباس، فوقع الاختلاف ايهما اولا. فمن قال ان حديث انس اولا اجاب عن حديث ابن عباس بان المراد ان حكم الايه يشمل كعب بن الاشرف لا انه بالفعل كان سبب النزول. القول الثاني بقى القول بان حديث ابن عباس هو الذي وقع اولا، يعني قوله فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر، نزل عقب قول كعب بن الأشرف أنتم خير منه، فيكون هو سبب النزول. نحتاج إلى الإجابة عن إيه؟ عن حديث أنس. يعني القائلون بهذا إن حديث ابن عباس وقع أولا فيحتاجون إلى الإجابة عن حديث أنس. يجاب عنه بأن بعض رواة حديث أنس لم يذكر في روايته لفظة آنفا، ففي رواية علي بن حجر إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة الكريمة. كما أن حديث ابن عباس يلائم سياق الآية الكريمة، فنحن خير أما هذا الصنيبير المنبتر من قومه، كلمة المنبتر. فسياق حديث ابن عباس يلائم الآية الكريمة حيث جاء فيه قول كفار مكة فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه، وهذا يناسب قوله تعالى ردا عليهم إن شانئك هو الأبتر. ومعلوم أن الترجيح بين أسباب النزول يكون بتقديم الصحيح على الضعيف. قال الواحدي رحمه الله لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، كما أنه يرجح السبب الموافق للفظ الآية على غيره. السبب الذي يشتمل على أو يوافق لفظ الآية يقدم على غيره مما لا يشتمل على ما يوافق لفظ الآية، وهذا ينطبق على حديث ابن عباس وفيه فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه. ندرس إلى بناء الموضوعي لسورة الكوثر. يقول الإمام مجد الدين الفيروز آبادي رحمه الله معظم مقصود سورة الكوثر بيان المنة على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره بالصلاة والقربان، وإخباره بإهلاك أعدائه أهل الخيبة والخذلان. قوله وإخباره بإهلاك أعدائه يعني في الآية الثالثة، لأن الآية الثالثة بيّنت أن انقطاع الولد الذكري ليس بترا ولا أثر له في كمال الإنسان، وأن الكوثر هو من الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركين على المسلمين بالثروة والنعمة، وهم مغضوب عليهم من الله تعالى لأنهم أبغضوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وغضب الله بتر لهم لأنهم كانوا محلا لسخط الله تعالى عليهم. معظم مقصود سورة الكوثر بيان المنة على سيد المرسلين إنا أعطيناك الكوثر، وأمره بالصلاة والقربان، كأن الله يقول إيه؟ أعرض عما يقولون واشتغل بما ينفعك فصل لربك وانحر. ثم أخبره بإهلاك أعدائه أهل الخيبة والخذلان. فهذه السورة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسورة الضحى وسورة الشرح، يسري عنه ربه فيها ويعده بالخير ويوعد أعداءه بالبتر ويوجهه إلى طريق الشكر. ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة وحياة الداعية في أول العهد بمكة، صورة من الكيد والأذى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة الله التي يبشر بها، وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه، ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانئه، ك كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان وحقيقة الضلال والشر والكفران، الأولى كثرة وفيض وامتداد، والثانية قلة وانحسار وانبطار، وإن ظن الغافلون غير هذا وذاك. إن سورة الكوثر تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مذكرة له بنعمتين: الأولى إعطاؤه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، والثانية تبشيره صلى الله عليه وسلم ببتر شانئيه وخزي أعدائه ومبغضيه بسبب انقطاعهم عن كل خير في الدنيا والآخرة، وفيما بين ذلك بين الآية الأولى والآية الثالثة تأمره بشكر نعم الله عليه بالإقبال على عبادته وحده بالصلاة والنحر. فيمكن أن نجمل السورة الكريمة كلها في ثلاث كلمات: وعد ووعيد وبينهما أمر. فالوعد بعطاء لا حد لكثرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وله آيات شاهدة في الدنيا: امتداد الذكر وهو عطاء معجل مشهود، في الآخرة عطاء بلا حد من الله في الدرجات وهو عطاء مؤجل سنشهده. أمر بالثبات على الكلمة الطيبة بإخلاص الدين لله في كل عبادة، ولذلك من المفسرين من فسر قوله تعالى: فصل لربك وانحر، اعبد ربك عز وجل، لأن صلي إشارة إلى العبادات البدنية التي يعني أهمها الصلاة، وانحر إشارة إلى العبادات يعني المالية. فهي وعد ثم أمر ثم وعيد لمبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبغض دعوته: إن شانئك هو الأبتر. وله آيات شاهدة في الدنيا بكونه مبتورا ومقطوع الذكر وهو وعيد معجل مشهود، في الآخرة يكون مقطوعا عن رحمة ربه وهو وعيد مؤجل سنشهده. أما التناسب بين سورة الكوثر وما قبلها فقد قال الإمام المفسر برهان الدين البقاعي رحمه الله تعالى، وهو أعظم ما ألف كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات، وهو ابتكر هذا العلم وخدمه خدمة عظيمة جدا في هذا الكتاب الرائع. يقول الإمام برهان الدين البقاعي: لما كانت سورة الدين بإفصاحها ناهية عن مساوئ الأخلاق، كانت بإفهامها داعية إلى معالي الشيم، فجاءت الكوثر لذلك. يعني لما كانت سورة الدين، سورة الدين من الأسماء الإجتهادية لسورة الماعون، سميت الدين لقوله تعالى: إيه أرأيت الذي يكذب بالدين، وتسمى أيضا سورة أرأيت، وتسمى سورة اليتيم، وتسمى سورة التكذيب، كلها أسماء إجتهادية. يقول: لما كانت سورة الدين بإفصاحها يعني بمنطوقها وبيانها ناهية عن مساوئ الأخلاق، كانت بإفهامها يعني إيه بمفهومها وإدراكها داعية إلى معالي الشيم، فجاءت الكوثر لذلك. وكانت الدين قد ختمت بأبخل البخلاء الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، فأبخل البخلاء من يمنع المعون، وأدنى الخلائق المنع تنفيرا من البخل ومما جره من التكذيب. فابتدأت الكوثر بأجود الجود، يعني ختمت المعون بأبخل البخل، يمنعون المعون، فافتتحت الكوثر بأجود الجود، العطاء لأشرف الخلائق ترغيبا فيه وندبا إليه. فكأنه قيل: أنت يا خير الخلق غير متلبس بشيء مما نهت عنه تلك السورة المختتمة بمنع الماعون. وقال صاحب كتاب جواهر البيان في تناسب سور القرآن: ذم الله تعالى في السورة السابقة الكفار على تكذيبهم بالدين وبخلهم بإطعام المسكين، فأخبر هنا بكرمه الذي أكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم وسلاه بذلك عن تكذيب قومه وإيذائهم، وأمره بالصلاة والنحر، أي النحر لإطعام المساكين، على عكس ما عليه الكفار من البخل وترك عبادة الله تعالى. فصل المناسبة بين السورة وبين ما قبلها، أي بين سورة الكوثر وسورة الماعون، الفخر الرازي رحمه الله، فقال: هذه السورة كالمقابل للسورة المتقدمة، وذلك لأن في السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافقين بأمور أربعة: أولها البخل، وهو المراد من قوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الأمر الثاني ترك الصلاة، وهو المراد من قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. الثالث المراءة في الصلاة، وهو المراد من قوله: الذين هم يراءون. والرابع المنع من الزكاة، وهو المراد من قوله تعالى: ويمنعون الماعون. فذكر في هذه السورة أي الكوثر في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعة، فذكر في مقابلة البخل اللي هو يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فأعطي أنت الكثير ولا تبخل. وذكر في مقابلة الذين هم عن صلاتهم ساهون قوله: فصلي، يعني إيه؟ فدم على صلاتك. وذكر في مقابلة الذين هم يراءون قوله تعالى: لربك، لأن لربك يعني أخلص لربك، وانحر يعني وانحر لربك، تريد بذلك وجه الله وليس الرياء، أي ائتي بالصلاة لرضا ربك لا لمراءة الناس. وذكر في مقابلة ويمنعون الماعون قوله تعالى: وانحر، والمراد به التصدق بلحم الأضاحي، فاعتبر هذه المناسبة العجيبة. ثم ختم السورة بقوله: إن شانئك هو الأبتر، أي المنافق الذي يأتي بتلك الأفعال القبيحة المذكورة في تلك السورة سيموت ولا يبقى من دنياه أثر ولا خبر، وأما أنت فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. هذا أول موضع نتعرف فيه في تفسير سورة الكوثر للنقل من التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لمين؟ للفخر الرازي. لكن نذكر أن تفسير الفخر الرازي المسمى بمفاتيح الغيب طبع بكامله منسوبا إليه، غير أن صاحب كشف الظنون ذكر أنه لم يكمله، وأنه أكمله نجم الدين القمولي. وقد تتبع العلامة ذهبي العصر عبد الرحمن المعلمي اليماني، سبحان الله الإمام المعلمي كان عنده مهمة عجيبة جدا جدا في تتبع أدق القضايا العلمية، هو من أجل أن يحقق هذه المسألة ويبحث عن المواضع التي فسرها الفخر الرازي والمواضع التي فسرها غيره، طبعا كل إنسان له بصمة في أسلوبه، فقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ليتحرى ويبحث أي المواضع فسرها الرازي بنفسه وأي المواضع أكملها غيره، قرأ جميع الكتاب الضخم المعروف اللي هو مفاتيح الغيب، فتتبع الكتاب ليحدد الموضع الذي انتهى إليه الأصل وشرعت منه التكملة، فانتهى رحمه الله إلى أنه قد أكمله كل من شمس الدين أحمد ابن خليل الخويي ونجم الدين أحمد ابن محمد القمولي. ورجح المعلمي كانت خلاصة البحث، لأن أثناء التفسير تأتي عبارات تكشف شخصية المتكلم، فضلا عن أسلوبه وبصمته. فرجح الإمام المعلمي أن الرازي فسر القرآن الكريم من أوله إلى آخر سورة القصص، ومن أول الصفات إلى آخر الأحقاف، ثم سور الحديد والمجادلة والحشر، ثم من أول تفسير سورة الملك إلى سورة الناس، كما في مجموع رسائل التفسير ضمن آثار العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي. هذه إشارة عابرة بمناسبة ورود يعني العزو إلى تفسير الرازي. نختم الكلام حتى نتمم هذا المبحث المناسبة بمناسبة يعني السورة لما بعد. تكلمنا عن مناسبتها لما قبلها، فنتكلم عن مناسبتها لما بعدها. لما بين الله عز وجل في سورة الكوثر أن حاله صلى الله عليه وآله وسلم يباين حال الكافرين والمنافقين المذكورين في سورة الماعون غاية المباينة، أمره سبحانه وتعالى في سورة الكافرون بأن يخبرهم بأنه لا صلة بينه وبينهم، لأنه يعبد الله وحده وهم يعبدون غيره، ودينه التوحيد ودينهم الشرك. وعد فخر الدين الرازي رحمه الله في مفاتيح الغيب سورة الكوثر كالأصل لما بعدها، فقال: وأما أنها كالأصل لما بعدها فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه السورة بأن يكفر جميع أهل الدنيا، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. ومعلوم أن عصف الناس على مذاهبهم وأديانهم يعني غضبهم وانفعالهم أشد من عصفهم على أرواحهم وأموالهم، وذلك أنهم يبذلون أموالهم وأرواحهم في نصرة أديانهم، فلا جرم كان الطعن في مذاهب الناس يثير من العداوة والغضب ما لا يثير سائر المطاعن. فلما أمره أن يكفر جميع أهل الدنيا ويبطل أديانهم لزم أن يصير جميع أهل الدنيا في غاية العداوة له، وذلك مما يحترز عنه كل أحد من الخلق فلا يكاد يقدم عليه. وانظر إلى موسى عليه السلام كيف كان يخاف من فرعون وعسكره، وأما ها هنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لما كان مبعوثا إلى جميع أهل الدنيا كان كل واحد من الخلق أي من الكفار كفرعون بالنسبة إليه، فدبر الله تعالى في إزالة هذا الخوف الشديد تدبيرا لطيفا، وهو أنه قدم على تلك السورة هذه السورة، فقبل في ترتيب المصحف قبل أن تأتي سورة الكافرون قدم بينها سورة الطمأنة سورة الكوثر. فإن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يزيل عنه ذلك الخوف من وجوه، أحدها أن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير في الدنيا والدين، فيكون ذلك وعدا من الله إياه بالنصرة والحفظ، وهو كقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، وقوله والله يعصمك من الناس، وقوله إلا تنصروه فقد نصره الله، ومن كان الله تعالى ضامنا لحفظه فإنه لا يخشى أحدا. وثانيها أنه تعالى لما قال إنا أعطيناك الكوثر وهذا اللفظ يتناول خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، وأن خيرات الدنيا ما كانت واصلة إليه حين كان بمكة، بالعكس في مكة الضعف والقهر والاضطهاد والله يقول له هذا، والخلف في كلام الله تعالى محال، فوجب في حكمة الله تعالى إبقاؤه في دار الدنيا إلى حيث يصل إلى تلك الخيرات، فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لا يقتلون ولا يقهرون ولا يصل إليه مكرهم، بل يصير أمره كل يوم في الازدياد والقوة. وبعد الفقر الشديد مثلا في مكة إذا به بعد ذلك ينحر مئة من الإبل شكرا لله تعالى من الغنى والسعة وإفاضة رزق الله عليه. ثالثها أنه لما كفرهم وزيف أديانهم ودعاهم إلى الإيمان اجتمعوا عنده قالوا إن كنت تفعل هذا طلبا للمال فنعطيك من المال ما تصير به أغنى الناس، وإن كان مطلوبك الزوجة نزوجك أكرم نسائنا، وإن كان مطلوبك الرئاسة فنحن نجعلك رئيسا على أنفسنا. فقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي لما أعطاك خالق السماوات والأرض خيرات الدنيا والآخرة فلا تغتر بمالهم ومراعاتهم. ورابعها أن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يفيد أن الله تعالى تكلم معه لا بواسطة، فهذا يقوم مقام قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. طبعا هنا كلام الرازي يحتاج لنوع من التقييد، لأنه لم يأتي دليل على أن السورة يعني الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم بها مباشرة، لكن ممكن حمل كلامه على أنه لا توجد وسطة حتى بكلمة قل، لأن من المعروف أن هناك آيات كثيرة في القرآن فيها مثلا يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا، آيات كثيرة جدا، ففي وسطة الإيه؟ وسطة الأمر قل. أما حين دفع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر فلم يوجد أي وسطة، ولكن دلف مباشرة إلى هذا التكريم فقال إنا أعطيناك الكوثر، ولم يقل قل إنا أعطيناك الكوثر، فثبت أن مخاطبة الله تعالى إياه بقوله إنا أعطيناك الكوثر مما يزيل الخوف عن القلب، فقدم هذه السورة على سورة الكافرين حتى يمكنه الاشتغال بذلك التكليف الشاق والإقدام على تكفير هؤلاء الناس وإظهار البراءة عن معبودهم. فلما امتثلت أمري فانظر كيف أنجزت لك الوعد وأعطيتك كثرة الأتباع والأشياع، فإن أهل الدنيا يدخلون في دين الله أفواجا. فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعد ذلك نكمل تفسير السورة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.